الجميع يعلم أن الشيخ ناصر الدين الألباني من كبار علماء الحديث والرجال، فهل غابت عنه العلل التي تضاعف حديث أسماء؟ وما هي حجته في إباحة كشف الوجه والكفين؟ نرجو الإفادة. الله يحفظه. الشيخ ناصر الدين الألباني من إخواننا المعروفين، وعرفهم فضله وعلمه، ولكن مثل غيره من العلماء له أغلاط وله أخطاء تعرفها أهل العلم، وهذا من أخطائه وأغلاط في هذا الحديث وفي أشياء أخرى. بل في نفس الحجاب وقوله بجواز السفور هو قد غلط في هذا، كما غلط من هو أكبر منه. ألا يظن أن فلان أو فلان معصوم، فالشافعي له أخطاء ومالك له أخطاء وأحمد بن حنبل وهم أكبر منه له أخطاء وأبو حنيفة له أخطاء وغيرهم من أهل العلم، كل واحد له مسائل معدودة غلط فيها، خفي عليه الحق، إما ما بلغه الحديث أو بلغه من طريق ضعيفة أو غير هذا من الأسباب. فكل عامل له أخطاء، وكفى المرأة لبنى أن تعد مثالها، كل إنسان ما يسلم من الأخطاء. نعم. بعض الأخوة يربو التنبيه إلى قيام هذه الندوة في المسجد، لأن كثير من الناس لا يعرفون بوجود هذه الندوة، يعني تنبيه على خطباء المساجد بأن هناك ندوة في المسجد الجامع في ليلة الجمعة. هذه لها ثوابات كثيرة. معلش يعني لا بأس. لا ده هذه فرق طاعت مني. نعم. لا عليك يا رب. وفق الله جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.